صخور صخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلانتي واناكسان دقيستيال ميل كستوى جوكتان كسو دوادا برنامج كالوحا وريسي دور باهنتا الفرقان عاو او احد اهنا وحادكو دقيست دونتان اقويها نشاعة كقادة انشاقوين كوزارة ده دولد فدرال كلاقصو امرو حيرادة حالاني اساقو لانكا كلاك الجوابي هدالو مارين هبابين way inta badan sheegan dadka qurbaha ka yimid ee shishaayaha la shaqeeya. Ali jeeto oo milishiyad beereed uu kula hadlayay Hiiraan ku guubaabiyay hadal ay iyaguba ku qosleen. Muxuu yahay hadalkaasi? Waad dhageysan doontaan jigjiga oo ay ka dhacayso munaasabad dhaqaale badan lagu bixinayo xilli dhulka Soomaali galbeed ay fatahaaduhu si ba'an u saameeyeen. Munaasabaddan yay faa'iido u tahay? Waa sidee xaalka dhulka Soomaalida? Dhanka kale, muxuu ku saabsan yahay kulan Addis Ababa ku dhexmaray wasiirada gaashaan dhiga dowladda federaalka iyo kan Itoobiya? Falanqeyn arrimahaasi ku saabsan waxaad ku dhagaysan doontaan barnaamijkeena. Munaasabad gabagaba u ahayd xamlu dacwi ah oo socotay muddo 2 bilood oo ka dhacday deegaan ka tirsan wilaayadda Jubbooyinka. Waaliga Jubbooyinka Sheikh Fuad Maxamed Qalaf iyo marti kale oo ka hadlay gabagabada munaasabadda ayaad ku dhagaysan doontaan luuxa. Golaha baarlamaanka oo $1,500 ku darsaday mushaarkooda bilaha ah iyo oday dowladda taageersan oo arrinkaasi isbaaro ku tilmaamay. Qodobadaas oo faahfaahsan ayaad dhagaysan doontaan. فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. والحي لباتنك بششانات سندكون أفر بقول أفرتن يشانت هجريقة waafaq sanna 9 bisha 12aad sanadan 2023 ee miilaadiga ah. Aan ku bilowno barnaamijka. Munaasabad gabagaba u ahayd xamlu dacwi ah oo socotay muddo 2 bilood ah ayaa ka dhacday deegaan ka tirsan wilaayadda Islaamiga ah ee Jubbooyinka. Xamladan dacwada ah oo iska kaashadeen maktabka dhexe ee dacwada xarakatu shabaabul mujaahideen iyo maamulka wilaayadda Islaamiga ah ee Jubbooyinka waxa ay si gaar ah uga dhacday deegaanada bariga degmada Jilib, gaar ahaan miyiga iyo tuulooyinka ku teedsan. Muddadaasi deegaano badan ayay ducaad u tageen. Guntii iyo gunaanadkii xafladdana waxaa ka hadlay Sheikh Fuad Maxamed Qalaf oo ka mid ah culimada mujaahidiinta, isagoo si guud una dardaarmay ducaadda iyo raggii hawshaasi waday. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Yaquulu Allahu tacaalaa fii kitaabihi alcasiiz wahuwa asdaqu alqaa'iliin waman axsanu qawlan miman dacaa ila allaahi wacamila saalixa waqaala innanii min almuslimiin. Allah subxaanahu watacaalaa khalqiga wuxuu u abuuray inay isaga caabudaan. Cibaadada alla la caabudaya subxaanahu wa tacaalaa ambiye ayuu soo diray na baraaya sidii allaanu caabudi lahayn. Rasuulka markii uu geeriyoodayna nebi kama dambeeyo, waxaa ka dambeeyo dad la yidhaahdo adducaatu ilallah, dad dadka alla baraya subxaanahu wa tacaala alla ugu yeerayo. Dadkaas alla wuxuu ku tilmaamay inay yihiin axsanu nnaasi wa ashrafu nnaasi wa akramu nnaas, dadka dadka ugu sharaf badan dad zaman kasta. Dadka dadka ugu sharaf badan waa dadka 4 arrimood isku dara: awalan cilmiga barta, kadib ku camal fala cilmigooda, kadib dadka ugu yeera cilmihii diinta ay barteen. Midda 4aad ku sabra wax alla wixii dhibaato uga yimaado. Alla marka wuxuu leeyahay waman axsanu qawlan miman dacaa ila allah, yaa ka wanaag badan ruuxa allah dadka ugu yeerayo. Wuxuu adduunyada u joogaa alle in la caabudo inuu dadka ugu yeero. Wa camila saalixan, haddana wuxuu dadka isaga ugu yeerayo waa ku camal falaya. وقال إنني من المسلمين وإن المركز الشرف كاسراتنا أنقاضنا قفك داعيقة أه وحال ربا سدح شيء كمرينيه. أولا إن أدوية البين الزهد في الدنيا وطلب الآخرة وحان دين تاندتك أبرينو ونغيرينو وإن الآخرة كرادينينا أرنك اللبات وننك داعيقة لغبها هي وحاوية وإن أدتك الله أغيره ونفتيسا أغيرين وحان أدوى الضوء إن هذا الشرف كرادينين و الله دتك ادغو ييريسو الله وحيري سبحانه وتعالى قل هذه السبيل ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين وان دتك الله غيرنا دتك نفتود او ييري جيري او ايغو اني قيمه ييشان ايغا وركودا لا مقلو عجردا لا دوبو معنى ما يلانين وان الله غيرنا دتك جد بريخة الله أن تصنع واحد دمع دوينا أنا كرادين أرنك أقدم بي إنك داعيك على غرب وحوي إن أكس برو لبات هذا دعوتك إيمانش إنك استودتك دين الله غيره دتك قال كهر إيمانش منافقين بكهر إيمانيو مجرمين بكهر إيمانيو صبر كيدين له الله وحو شيء سبحانه وتعالى أنبياء وصاد رقار ولا مشاره إن تلقى بطي وألوح لصار مشاروك لجوي نبي الله زكريا عليه السلام وويلكي يحيى لبدو دوال مشاري نبي إن عليه الصلاة والسلام وحير إلهي درتي بالله لا يدي بيقف لا يدي بيمجرت وإنه نك داعية وصبر ليه هاي كل صبرايو وح الله وحي دعوة أقاطي هذا مركا وح نغنيا نن دعوة دي سوء نجح ذو الله وبركيو رجعنا أدم غشين علوم ذو وينا قلوب المسلمين تأجعش هاي وحي كوغارين صبر بي كوغارين قلبي غودنا اخلاص باقلي دينتي ودا الهي درتي بي كاهي لباتاد كوغارتين وكو صبرين. ها هو شيخ الاسلام احمد ابن عبد الحليم ابن تيمية رحمه الله انت لباتا امري شيخ اخر كي دنبي حبسي قوديه سايوكو ايوكو دنتي مركاسا جناسدي سي ميل لغي استاقلواي كدبا اللي علمي سي ايو كتبتو او قوري مسلمين الهي جعلي سي محمد عبد الوهاب رحمه الله دعوة توحيدك وحو أمري لباتة بدن بو أمري الله وحو كل عرطي إنسان كأولان إنو غساريو وحانا لغا صوريبي قفك مؤمن كأه دعوة أتاقن وحق الدردار ما يكون صبريو قال تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر الله وحو العصر كوحان أقول دارانيا إنسان أولان إنو غساري مركز الله وحو كصوريبي أفرت المامود إلا الذين آمنوا وعلمك ويفير الإيمان والعلم ويسكدرين وعملوا الصالحات وحيدتك ويريين بكو عمل فلين وتواصلوا بالحق حق دردار بماما حدينت إلى هيدتك الله بيدتك بريان أو ويريين وتواصلوا بالصبر صبر بنوا دردار ميان مركن روح الداعية ناجح بو نغنيا هدي ومانت الله درتي أي نغن نغطو وح الدوينا أنك الصبر نون آخرة دربنو لباتذا نغطي ماذا نعنكو صبرنو ألنا وحنو ديسنين سبحانه وتعالى إن علمي قاد أصوب بحدين إيدتك دعوة أدقار سيسين إنو الله بركيه أنا غنى صعد كأن صوصع إنو ألا نغى أجر سيه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسوحوها الشفواد محمد خلف متكمد الدعاة أياك الشيك يقاب كشقدي أصعطي واختق إيقادتي وحاكلون الله ومحد علينا إنه دعوة أن أصوب بحني واختق لوغو تلقى لي إلهي سين نبضة إنا نقودن الله باكم مهدسن انتا كدب وحان صواب بحناي بشي ربيع ثاني سغالي الطوان كدب عن شقالة باللوني قافلة مقع عيادة وحا وقوم مقع الدخري قافلة أبو بكر الصديق رضي الله عنه مناسبة أنكالها إن شعار كدب قافلة وحوها بلغوا عني ولو آية أماكن إلا كوية طوان ميلود باماركتا كهول قلي كوية طوان كاميلود وحا كهول قلي مجموعات شنأ شن مجموعات بان قافلة وقايبيني مجموعة كستمقع بانو الصمايني أماكن تا وحا كميدها حرنكا هررها ميل ليرهدو غوفاريله برقتري جلكا بدوي بوخيساي داي برواقو عرعده ايل عده جل سوريه اباكنتاس ايان ماركا اي مجموعات كو كا قيب امانك دعوده كا غوتين ددكا ان لا كولاناي او دعوده قاتاي كا فايدهيستاي معناها دعودي سوتاي غودهان تيرادودو وحا ويه 7331 قف وي انت ان قوراي oo isugu jira rag iyo dumar dumarka tiradoodu waxay ahayd 2864 raguna waxay ahaayeen 3964 ardaydu waxay ahayd si guud 503 arday gudahaan markii la isku daro waa 7,331 muqararka la qaadanayay asal ahaan waxaa loogu talagalay asaasiyatu diin in dadkaas laga dhiso oo maaragtay loo akhriyo dadkii markaan la kulanay marka waxay u kala baxeen dad umiyiina oo waxba maaragtay aan akhrin karin waxna qori karin iyo dad wax akhrin kara waxna qori kara u qaybsameen dadka wax qori kara waxna akhrin kara markaan asaasiyadkii siinay waxaa ugu daray kitaabada soo socda kitaabka la yiraahdo Durusul Muhimma iyo waajibaat labada kitaab baan ugu daray markaan aragnay inay wax qaadan karaan oo fiican yihiin waxaa kaloo maaragtay meesha nooga soo baxday in lagu la siin karo tafsiir bacdu suwar baa loo tafsiiray isagoo tafsiirku socduna waqtigu naga dhammaaday dadka kale oon wax akhrin karin waxna qori karin waxaa la siinayay asaasiyaadka loo akhrinayay waraaqo ayaa loo qaybinayay waraaqahaasaa la xifdisiinayay ciddii la xifdisiin karo dadka kalena fahan ahaan bay maaragtay u qaadanayeen waraaqoha ka hadlaya usuulu thalaatha tawxiidkii macnaha laa ilaaha ila allah atxiyaadkii oo loo maaragtay loo saxayay faatixada oo iyadana la saxayay oo loo akhrinayay sidoo kale salliga nabiga sala allahu calayhi wasalam waxaa kaloo noo soo baxay dadka aan waxna qori karin waxna akhrin karin isagoo waqtigu iska gaabnaa runtii in aan ugu darro ciddii maguuraan ah oo geedi ahayn dadku dad reebaadiya iyo waxay isugu jireen dad oo degaama degan dadka marka degaamada degan oo maguuraanka ah wixii aan farta aqoonin waxaan marka ku talagalay in marka alkitaaba walqiraa'a la siiyo waxaan si guud u mahadcelinaynaa dadkii nala shaqeeyey sidoo kale macalimiintii iyo ducaadii marka maaragtay ka qayb qaadatay waxaana leenahay jazaakum allahu khayra aljazaa intaasaan kusoo gabagabaynayo billahi towfiiq suldaan cali cismaan ruuru iyo mid ka mid a waxgaradka beesha shiqaalo oo iyaguna hadal jidiin ku lahaa munaasabadda ayaa soo dhaweeya xamlada maadaama deegaanadoodu ay ka socotay waxaan u mahad celiyaa walaalihii nala jiray 2 bilood oo maaragtay juhdiga nagu bixiyey ilaahay kitaabkiisanana baraay noona akhriyey akhris iyo maaragtay ujeeddada ay lahaayeen in haayeen annagana sidaasaan kusoo dhaweynay idoo jiilaal tahay ha ahaatee alxamdulilah ilaahay mahadiis jiilaalkaas ilaahay baa naga bixiyey wuxuu u bedelay raxmad iyo roobaa loo baxay meelaha qaar raxmadda iyo roobka way cuslaadeen waxay u biyobax iyo maaragtay daadad iyo waxbay noqdeen anuka alxamdulilah ilaahay mahadiis beesha shiikhaareed haddaan nahay oo degta degmadan jilib ilaahay dhibkaas waa naga badbaaday dhib haddaad ka badbaadana ilaahayaa loo mahadceliya walaayadii dadaalka juhdiga bixisay habeen iyo maalin usoo jeeda arrintaas iyadana waa u mahadcelinaynaa annaga dhaqanka shiikhaaleed haddaan nahay waxaan u duubannahay ilaahay kitaabkiisa inaan maaragtay ummadda aan odaga u nahay ku hogaamino oo naqno tubada biyaha dhex maraya annaga beesha shiikhaaleed haddaan nahay waxaana la kaga tashaa dadka muslimiinta ilaahay kitaabkiisa hoos jooga wixii looga tashaa xarakatu shabaabul mujaahidiin ay nooga tashaysa wixii looga tashaa waxaa waaye garab iyo gaashaan iyo in maaragtay ilaahay kitaabkiisa laysla difaaco layslana barto layslana maaragtay waxay aheeday cadowgana laga dafciyo beelaha muslimiinta ah oo xarakada hayeed maaragtay kitaabka ilaahay raayadan tawxiidka ku hoos nool wax alla waxay xarakada uga tashays ay nooga tashaysa annaga beesha shiikhaaleed haddaana garab iyo gaashaan iyo hooyo hiil intaba haday tah beelaha muslimiinta ah ee soomaaliyeed ee kitaabka ilaahay gaalada ka difaacaya inta looga tashahayo oo hub iyo hunguri leh oo hiil iyo hoo leh intaasaanoo lakaga tashaa gabar wiil oday duq shayb waayeel saan u nahay annaga waxaan maaragtay ilaahay kitaabkiisa inaan maaragtay wax ka difaacno aan kusoo galno bayca kusoo galno baycada aan galnana alxamdulilah ilaahay mahadiis waxna iska keena bedelay oo ilaahay abuurtay ma jiro baycada sida aan u galnay ayaan ugu taagana beesha shiikhaaleed haddaana waa noola cara jiifay waa noola bacaad jiifay iyadoo la baahayaa nala jaray iyadoo maaragtay waa la socday waa la maaragtay si walba soo dhawaada walaalaha oo na dhex jooga 2 bilood oo dacaadda ah waxaan leenahay waa mahadsan yihiin waan u duceynaynaa kheyr allah siiyo beesha shiikhaaleed iyo inta ku dhex nool way soo dhaweeyeen waxay ku soo dhaweeyeen farax iyo wanaag meel kasto ay tagaan farax iyo weji furan ayaa ku qaabilaynay rasaalada aynoo keenayna waa qaadanay kitaabu tawxiid waa qaadanay daruurta marka ay da'do meelihii ay ku da'da dhulka hadduu qallalan yahay waa qoyaan hadduu qoyan qoyaan waxaa kasoo baxaya geedihii saanoo kale u cagaarayn geeda qallalan iyo geed qoyan waa kala fiican yihiin ilaahay waxaan leenahay meel kastoo ijoo allah xafdi unukuna dadka wax la baryaanaha kuwa qaluubtooda ilaahay dejiyo oo qaatay allah naga dhigo annaga beesha shiikhaaldaana waxaa nala gudboon mahadnaq ilaahayna aan u mahadnaqno xarakatu shabaab iyo almujaahidiin aan u mahadnaqno culummadii noo timid ee dhulka seexday ee intaa sabray ee intaa meeshaa joogana waxaan leenahay ilaahay maalintii يوم القيامة ميزانك إن حسناتك كوكب وأنا غفر حسين واحد كفر حدان على هذا السيو واحد نوقفر سوا كمدة شيخ مركو داي تاريخينا وحط المام قبله وحط المام دالين يردي وحط المام أضياشي وحقون وحط المام معلمين تدوسي جوت هل بالليل وأودي علمي وان بالله بني جزاكم الله خيرا ما أنتوا حلوا فدي هداي تاي وحبرشة سدح بلاد قريب وسوس سعته إن قوس والبمركو حولها صحر تقولش لو بتجي لما دونني نفر لما دونني حوله واحد لما دوني وحي إلهي درتيس إنه توحيد حمبار قفص وحنور وأجنه قال إلى الدين تين النجذ زولسو إنا النجهرين سنة كان بيفتح هذا يدي بعتذر لعدي سيدا أيضا قشادلة حنون كله أهل نمذلة مسؤولات ده يحرك سبب قرمته وحن آد أقوم ما حد علينا إن هذانا بيش شغال وحن آد أقوم ما حد علينا إن أقول دعائنا قيبت أي كقادة حركة الشباب ضد كمسلمين ته هل كأكل يبعتزنا وحي أقبت ويلك يقبض يهبرت يأذى توحيد كنن لقى حيوم ماله نك وين أنا منين ويران ماله كان أنا دلعي أنا وأسمنه أنا كده من حرقة إلهي أنقب سنه ولا ماذا النبار الهاد واجوكتا وقدام بيتي وحا حفلة الصحراي شيخ محمد أبو عبد الله وريق الولاية الإسلامية قاهي جبوين كا إساقو كهذا وجيت كحمرة يقوش أنا قاري إخواني الحمد لله ما هدا على كذب وحان أمها النقية يعادي سوقدتي واجباتك الله وصاري واجبك لقربي ودبر هذا قي انتاس وحو يدورك وجيفني الله كاقبله ميزانك حسناتك الله وصاره سيدوك لوحان أمها النقية أضياش أدغنك صلاة دينتا وحقرتك يجنع ستدا يدمان لن يرادا بيلوين تشيقال الديغان كودا لقاها يدعودان سودوين تا يواناق يقعان تا أفري قلبيغان أفري سونا دوي أيغان وحان لأيهاي إلهي سبحانه وتعالى كاب المريا وحان كلا أمها النقية مهدا لكدب دعودان خيريغا عدي ولاية دا قعان تا كاسي ساي وغوهر مكتبك قودة دعودة إحركة شباب المجاهدين مسؤولين تيسا كلادوان أيغنا إلهي سبحانه وتعالى هكاب المريء إن مكتب السياسة والولايات أو قعن وين نقسيي قرشكا إيو هوشا إيو دادهين تبا قرب يقاشان نوغوها ولا لدى مسؤولين تا كاهنا إلهي سبحانه وتعالى هكاب المريء دعا دي كسعوتي ولاية جبوينكا إيو أفراد دي كسعوتي ولاية دي نقل لها ين هير دقمو إيو هير قبل مكاتبتك لدوان دي حسبها هان لهاي هدي ولادة هان لهايين هدي مكتبك دعوة هان لهايين هدي مكتبك الزكاة هان لهايين لما أنتي ولايدة متلاش كأغلب قادتي أيجان وأنو ما هنغينا أنت أسكدي إخواني شقده لهاي وشقا لما نودت على أيها وشقا إلهي سبحانه وتعالى أن أمري ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر خير يد أمدة وحالوها لي وحكلماها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لما أنتي كأغلب قادتي شقداس واشقو آدي آد اوين واشقو قف والباء مسلم اوتال هدين نقن لهايين نقبو هدين نقن لهايين دعاد رق ايه دمر قنع ستا ايه وحوه دمان امد قيبه هيدا كالدوان دن واشقو نوودة تالي واشقو دي نبي محمد صلى الله عليه وسلم وهيي واشقو دي لقد حلي انبياء دويان دين با لقد حلي ايه فافين تدعوه دا ايه لقد حلي علوم دا ايه دادك دين تقارسيان وحوهيان انتاس امبي دحلين نبينا صلى الله عليه وسلم دردارن كيسي وحي هيد بلغوا عني ولو آية انتاز كدب حملادان لوغو مقعدري أبو بكر الصديق رضي الله عنه شعار كيدنا وها بلغوا عني ولو آية ومدى يقار سي آيات بالله كدقة يا يري وانام محمد صلى الله عليه وسلم تجربة ناجحة او آدي آل لوغو قوليستي قيت كان هدى انفرنه لحسن كور وحان كسو حرني معد إلهينا ما انت الحمد لله رب العالمين دعو انتاز عتادنا ما انت انحرية وإلهي مهدي وفضل إلهي هدنا معهد كل بعد أي بيجوا هذا فرنا ربتا كي هرنا الدجان كانوا كفرنا أسباب تكنتي إن مشروع عن وجولسته ونك جد ونا هذا مشاريع ذه هرول لقبن جري مشروع عن إنه وحيابه وكجد ونا بان ربا وحير إنها كتل مامه أولا حملذا أو بكر أول لذا أي ودين وح مشاركين النقبة إيه صلاة دينت سيدو كله وحيابها أيضنا عن سلاه وكجد ونا وح كم ذا مامو لذا هذا الدجان كجلي بوكله إيه مامو كهذا الدجان كان كدسان قيب بك أهايين مشروعا وحا كميدا وحويان دعوة الأرياف كولاية رق هرموتك كأهد ديغان كان يقاني قد قد نو يقاني وحيابها هرمرك أكاني أي كميدا هذا نجاح كل لي محملدان وحيابها سيدوك نجاح أكاني وحا كميدا إن سو نغنقشادا يا ولو صلى الله عليه وسلم وحن ملايين يا وحملة الصدحات أو إذا بجوجا مت بعد ما تي لوا بلود بسعود هذانا مت كلا وح لو صدري أو صدح بلود سعودي تم به هذانا لو صدري أو لوا بلود سعودي تكرار كاسنا وح كان إن دتك أي لقب صدان دعوة قعنتها وح لقبري القراءة والكتابة لبري رسائلها لبري دتك وح بال حفظ الزينية أنت كغيب قادتي إلهي سبحانه وتعالى هبرك إياه دردارا بانكسو قبل جبين إياه أولا وح لي هاي الدعوة إلى الله ومسؤولية الجميع ضمان ولا وذليه أمانة داس إنا وذجودنا إلهنا نقبضنا معمول هير قبل هير دقمه هير حركة ضمان وشغل الليه مكاتب تودن وشغل الليه قبائش ضمان وحوي أضياشة جناعة تذا ربعبدها ويلش وشغل نو وذا تلا قفل بوحة ويقان أمد إنه قارسيه والرسالة إلهي أمد وصدري إن أمد دين تلا قارسيه وحوي وواجن نو وذا سارم ويان جزاكم الله خيرا باش الشيء قال والله سوق حيوان درمينا تضبطن باكو سوق حي غريا الله فاروجيو هل سو دوي ددك waxay waa dhibaateysan yihiin heel iyo hoob aan kaga baahan yahay maalinta dhibaatoodu jirta ayaa dadku isbartaa somaha dadka macadintooda maalinta sala isbaranaya dhulkana ilaahay waa idin barwaaqay ilaahay inay idin kordhiyo waxaan ugu soo maqan qodob kale oo horudhaca barnaamijka aad ku dhageysateen balse markan waa xubinta caafimaadka oo habeen waliba aad ku dhageysataan barnaamijka dhuuxa wareysiyada ee warbaahinta Al-Furqaan xubintan ayaa hal su'aal oo muhiim ah ku weydiinaa Dr. Qorax Abdul Qadir oo ah dhaqtar Soomaaliyeed أمتنا تشبه بنيانا وليبقى البنيان قويا نتعاون في الخير جميعا نتكاتف في الحق سويا دكتور قرح وسؤال مهم ددك دحدي سوى حاكو بدن مركا وقفك دبرك حنون يو ينو يراهدو الله إله وحا إيهاي إنفكشن مركا دبر حنون والبما إنفكشن با بسم الله وما سنتا دبر حنون كستا ماها إنفكشن dabarka ku xanuuno waxyaalo badan ka keen karo mid ka Soomaalida uu yaqaanan infectious bone wujra mid kaas uu keen kara waa mid la yaqaano laakiin waxyaalo kale waxa jira qofka raal maskaxiisa ku darsado oo keen kara waxa kamid ah qofka haduu shaqo aad u daraamay strenuous physical activity macnaheedu shaqooyin aad iyo aad u culus oo galo kale to almitoyin ah ama waxay noqotaa way keen kara dabar xanuunka waxa kale oo keen karta degenerative disease waxa loo hadii aan faafayo degenerative disease waxa waye saadareemisiin lafahan loo yaqaan vertebral column-ka ah dhaxdooda waxa mar wax loo yaqaan spinal cord ama xungulaha lafihi marka daboolayay xungulahaas ayaa dhamaanaya qayb kamid ah kadib waxa soo baxayo diski waxa la dhaajito oo laba vertebral column-ba laba laf oo laf dhabar waxa u dhaxay wax loo yaqaan diski diskigaas soo baxay wuxuu cadaadi saaraya neerfayaashi soo galayay ama soo baxay marka waxa aad iyo aad aan u ah qofka dhabar xanuunsan uu ku soo dago simaha oo kaleeto lugaha oo soo galo waa noocaas waxa marka noocaas sheegayno waa infectious maahan marka waxa yala keenay noocaas waa waxa yala kale keenay waxa kamid infectious kamid dadka u yaqaanaan dhabar xanuunkasta ay leeyeen dhabar xanuunkasta infection maahan laakiin midka yaqaan waxa kamid waa midka pyelonephritis oo kaleeto kiliyaha cystitis kaad haysta BID oo kaleeto bilfic inflammatory disease oo kaleeto iyo ETC waxa la haweenkan ku badan yahay ETC waxa kala kamid waxa keenay buu posture yaani qaabka oo xumaado salaan qofka oo ku seexda joodir jilicsan oo dhexda ka dunsan oo qofka qaarkiis horan oo kor jiray lugisna kor jiray calooshan ay gudaha gasho way keenin kartaa fadhiga xumaado jiifka xumaado way keenta dhabar xanuunka waxa kala keenin karo caloosha fariisata constipation way keenta marka dadka waxaan rannaa u sheegna insha Allah ta'ala hadii dhabar xanuun ay dareemaan in iska joojiyaan antibiyootigan ay kala bedelayaan ay leeyihiin kanaan qaati wax way tiray kanaan ku bedeshay waxa laga rabaa dadka waxaan kula talinaynaa in aadan isbitaalka waxaan kula talinaynaa inay wanaajiyaan jiifkooda ilaa adag ay ku saxdaan kuwa jilicsan iska dhaafaan waxaan kula talinaynaa culayska xad dhaafka ay qaadaya inay joojiyaan waxaan kula talinaynaa inay dadka darawaliinta kuwa mootada wada waxa uu xafiisada fadhiyo inay sameeyaan exercise oo laf dhabarka murqaha dhabarka lagu dhisaayo dadka dhabar xanuunka u nugulna waa dadka iska fadhiya sida darawaliinta dadka xafiisaha fadhiya marka waxaan kula talinaynaa Ilaahay subxaanahu wa ta'aala duu qadaro inay sameeyaan almiito lagu dhisaayo murqaha dhabarka sida dabaasha oo kale oo maasantiin وتحرك كالطير نشيطا لا تكسل وتقدم هيا في كل نشاط مرضي كن معوانا إيجابيا دين عظيم هو السامي، فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا. وهجاك مركان الجيجيجا مجرد الجيجيجا وكجرتا حقوميسي قحبشي دي إتوبيا وحاكا عيسى مناسبة أخالب بدن لغو بحنا يوحل للقلق الصومالي قلبيد أي فتاهدوه سبان أساميين هذا المناسبة دان يي فائدة أطهي واسدي حالك قلق الصومالي دا لانكا كره معوكو سابسان يهاي كلان أديس أبابو كل أحمري وزيرا دا قاشان لغا دولة تنالك يكن إتوبيا تضباتكي تغيئة لسول آفي عريما هاسي عدي فتحيك ورامي أدد مهدسان تهي محمد داهر على السو وحان كوه رأينا مقالة جيجيجا أو أي كرد عيسو مناسبة دا مالين تا قومية دها إتوبيا مقالة أو أه مقالة أهد أغو وين حارون أهان دولكا صوماليات صومالي قلبيد إي إتوبيا حوغ كوهيساتو مالبيه لسو دافايبا مقالة أد با لوغسو قلقل يي وحا إمان يي شعوب فربضان أو إتوبيان أه waxaa aad loo jirdilayay haweenka dhalinyarada ololayaal cabsi gelin ah ayaa magaalada ka socday iyadoo arrimahaas oo dhan looga jeedo in dadka Soomaalida cabsi la galiyo guriyaha ay ku kala xaroodaan maadaama shucuubta Itoobiya dhan ay dadka iimaanayaan oo ku matalaya xafladaas ujeedada loo doortay in dhulka Soomaaliyeed munaasabada ka dhacaysa laga dhigo mid ka yar ballaaran gobolada kale ayaa waxa la leeyahay waxay tahay Itoobiya oo doonaysa inay muujiso in dhulka Soomaaliyeed iyadu ay leedahay taariikh ahaan ay uga tagaan jiilkooda soo koraya si Britu ay ugu doodaan jigjiga iyo Soomaali galbeed annaga ayaa leh waxana marqaati u ah munaasabadihii uu yeesheen ay ku qabsan jireen sidoo kale arrintan ayaa waxaa looga jeedaa baalaleeyahay in dadka Soomaaliyeed ee aan fadhle ee ku dhaqan dhulkaasi loo muujiyo in la qabsaday in la haysto in la isdhexgalay bal dadka Itoobiyaanka gaar ahaan amxaaradu ay kaga bateen dhulkooda Soomaalida sanad walbana barakeecin xoogan ayaa ku socota qodobka kale xiga waxa uu yahay in dadkan Soomaalida ah laga badhigayo dad Itoobiyaan ah oo waxa la leeyahay munaasabadii qoomiyadaha Itoobiya saadarteed Soomaalidu waa mid ka mid ah qoomiyadaha Itoobiya dhulkooda ayaa lagu qabanayaa iyaguna way ka soo qayb galayaan qoomiyad walba marka ciyaaro iyo hido iyo dhaqan iyo diin wixii ay aan ku tahay ayay la soo shartagtay oo meesha ay la timid halka maamulka maqarsaarka ah ee Itoobiya ay u wakiilatay Soomaali galbeed uu keenay wiilal iyo gabdho ee dhaanto ciyaaraya kuwaas oo xataa warbaahinada intooda badan aanay wax tixgelin ah siinayn qoomiyad ahaan marka munaasabadaasi waxa ku xoog badan ee qoomiyada amxaarada tikreega qoomiyada oromada sidaama guraaga ama uraagada walleyta hadiya canfarta gaamo iyo qoomiyadaha kulansan oo Itoobiyaanku ay kulmiyeen ama ay wadar ahaan israaciyeen oo tusaale hadii laga bixiyo sida dawladda federaalku ay isticmaasho oo kale ee qaar la yiri 0.5 ayaa tiin oo kale qoomiyada noocaas bay leedahay Itoobiya marka intaas weeyaan inta loo qabanayo munaasabadaha walow ee canfarto kale iyo qoomiyada lamida aanay dhalad Itoobiyaana ahayn waxa marka aad wax loola yaabo ah in dadka Soomaalida iyaga oo haddana magaca Soomaali wata la leeyahay qoomiyado Itoobiyaan ayaad ka mid tihiin arrinta kale ee la yaab kale waxay tahay oo 20 daqiiqo ka hor aan arkay calanka Soomaaliland ayaaba kamida calamada meesha ee laga taagay taasoo ka dhigan in Soomaaliland ama gobolada Waqooyi Galbeed ee Soomaaliya iyaguna ay yihiin qoomiyad Itoobiyaan ah waa calankii Soomaaliland oo calamada taxan ee qoomiyadaha Itoobiya lagu soo daray waxana digdiga ku sugan wafdi ka socda maamulka Soomaaliland arrinta kale xusida mudan maxamed waxay tahay in magaalada Muqdisho oo ah caasimadii umada Soomaaliyeed gaar ahaan madaxtooyada gudaheeda Itoobiya ay ku qabsatay munaasabada maalinta qoomiyadaha Itoobiya waxana laga soo qayb galiyay dawladda federaalka mas'uuliyiin kamida wasiirka warfaafinta Axmed Macalin Fiqi iyo lixdameeyo qof oo kamida dadka Itoobiyaanka sida aadka ah ula shaqeeya Axmed Macalin Fiqi ayaa Itoobiyaanka waxa uu ku amaanaya inay mideeyeen dad kala diima ah kala af ah kala dhaqan ah arintaasina ay fiican tahay wuxuu leeyahay dad kala diin ah in la mideeyo oo waxyaabo kale lagu mideeyo waa arin aad iyo aad u fiican. Dalka aan deriska nahay Ethiopia, xuskeeda 18-aad oo safiirku uu igu informgareeyey in 12 dowlad deegaan Ethiopia ka jirto, luqado kala duwan iyo diimo kala duwan ay leeyihiin, maantana ay u dhigan tahay in lagu mideeyo maalmahaas dadkaas kala duwan luqadahooda, diimahooda, kala dirkooda kala duwan, in maanta ay u dhigan tahay loo asteeyey in lagu mideeyo. Runtii waxaan isleenahay fikirkaas fikir aad wanaagsan oo maskax fiican ka soo maaxatay, oo aan ugu hambalyeynayna dadka Ethiopia waay. Aad iyo aad baana runtii ugu hambalyeynayna. Wuxuu ahaa Axmed Macalim Fiqi. Marka munaasabada jigjiga haddaan ku laabano, waxaa ku baxaya dhaqaale aad u fara badan. Waxaa laga ururiyey dadka Soomaalida, lacagahaasi ilaha qaar waxay sheegayaan inay yihiin malaayiin dollar. Waxaa marka munaasabadan lagu soo aadiyey oo cajiib ah in iyada oo dhulka Soomaali galbeed fatahaaduhu ay halakeeyeen oo saameyn xooggan ay ku yeesheen, in ka badan 24 kaabayaashii dhaqaalaha ee Soomaalida ayaa ku burburay daadadka iyo roobabka. Hay-adda UNICEF oo kale waxay sheegtay burburka wadooyinka iyo buundooyinka in ay sii adkeeyeen gurmadkii iyo isku socodkii tuulooyinka. Inta la og yahay fatahaadaha waxaa ku nafwaayey 33 qof Soomaali ah oo u badan caruur iyo haween. Cudurka shubanka ayaa ka dilaacay dhulka Soomaali galbeed, 30 qof ayaa cudurkaasi u dhimatay. Wax gurmad ah, wax dawa ah, wax ilaa iyo hadda wax ay maamulka ka heleen ma jiraan, sida ay sheegayaan hay-adaha qaramada midoobay. Taa bedelkeedana iyaga ayaaba lacago laga ururinayay oo xafladan Itoobiyaanka faraha badan ee qoomiyadaha ah lagu soo dhaweeyey oo loogu xoolo qalaya magaalada jigjiga. Fatahaadahaas dhulka Soomaali galbeed waxaa ku baaba'ay ku dhawaad 5,000 oo neef oo qaybaha kala duwan ee xoolaha ah, sida lagu sheegay warbixinta hay-adaha qaramada midoobay ee UNICEF iyo UNHCR. Waxay si gaar u sheegeen in 33 deegaan ay si daran u saameeyeen fatahaadaha xooggan ee xilligan soconaya. Waxay sheegeen in dad aad u fara badan ay ku barakaceen oo 400,000 ah. Sidoo kale waxaa fatahaaduhu ay burburiyeen dalagii 16,000 iyo 300 oo hektar oo dhul beereed ah ayaa daadadku ay liqeen. Waxbarashadii ayaa meesha ka baxday, caafimaadkiiba meesha ka baxay. Dadku xaalad aad u liidata ayay marayaan. Wax gurmad ah iyo wax tallaabo ah oo loo qaaday ma lahan. Taa bedelkeedana magaalada jigjiga waxaas iyo ciyaarahaas iyo qoobka cayaarkaas iyo dhaantadaas iyo Ethiopian soo dhaweyntaas iyo ayaa ka soconaysa oo qaalihii Soomaalida ay ku baxayaan. Muraasabadaas Maxamed, haddaan halka uga soo gudubno, toddobaadkii la soo dhaafay waxay ku soo aaday dawladda federaalka ah in ay heshiis la gashay Ethiopia. Heshiisku ma ahan mid cusub, waxaa la soo cusboonaysiiyey heshiis uu Xasan Sheekh horey ula galay qoomiyaddii Tigreega markii ay dalka Ethiopia haysatay. Xasan Sheekhna xilligiisii hore ee madaxweynaha u ahaa oo ay isku soo beegnaayeen. Heshiiskan hadda Ethiopianka lala galay hal qodob oo kaliya ayaa ku cusub, inta kale waa qodobo u daneynaya dhammaantood Ethiopia. Nuxurkana waxa uu yahay oo dawladda federaalku ay ku dalbanaysaa in Ethiopianku ay badbaadiyaan haddii ay gasho xaalad halis ah. Dadka qaar luqadda ay fahmayaan marka lagu sharaxana waxa weeyaan wixii waagii hoggaamiyey kooxajada la oran jiray Mukulaal Madow. Hebel waxa uu Mukulaal Madow ka yahay, meel hebel, qof hebel, shirkad hebel, guri hebel, wax noocaas ah. Arintana waxaa soo dadajiyey baa la leeyahay 2024-ka Ethiopianka laba nooc ayay ku joogaan Soomaaliya. Qaar qaramada midoobay iyo ayaa soo kireystay oo shaarka ay AMISOM ayaa markii hore loo geliyey, qaarna horay ayayba isaga soo galeen wadanka oo qaar ka mid ah magaalooyinka dalka ay qabsadeen. Marka kuwii qaramada midoobay ay keensatay liiska waxay ku jiraan askarta baxaysa 2024-ka, saa darteed dowladda federaalku waa haddii ciidamada kale ay baxaan waxay aad u qudareynaysaa in Ethiopianka ay la joogaan. Si sariixa heshiiska ugu macadda, laakiin waxaa la leeyahay waa laga dhadhansan karayaa in dowladda federaalka baqdin xoogan ay haysato, maadaama heshiiskii hore ee Tigre dowladda federaalku gaar ahaan Xasan Sheekh uu la galay la soo cusboonaysiiyo. Qodobka cusub ee ku jira waxa uu yahay oo la yaab kale, Ethiopia waxay leedahay waxaan ka heshiinay anaga iyo dowladda federaalka in aan sugno ammaanka mandiqada iskaashanno gaar ahaan xeebaha waxa weydiin mudan marka maxaa Itoobiya ka galay xeebaha ma loo fahmi karaa in loo gogol xaarayo in ciidamada Itoobiyaana la geeyo qayb ka mid ah badda Soomaaliya oo la yiraahdo waa nabad ilaaliyaal oo burcad badeed ayay la dagaalamayaan iyadoo oo 27 ka hor la soo cusboonaysiinayay sheekooyinkii burcad badeed ee burcad badeed ba halkaasi maraakiib ku weeraray qaar ba gantaalo ku riday markab marka qodobkaasi qodob ajeeb ah oo la yaab leh ayuu ahaa marka nuxurku wuxuu yahay maamuladii Soomaalida midna dadkii oo baba ayaa waxa uu dhaqaalihi ugu badnaa ku soo dhaweenaya ciyaaro iyo fantasy iyo dabaaldegyo iyadoo waliba ay xusid mudan tahay in la joojiyo gabi ahaanba dhaqdhaqaaqii gaadiidka iyo ganacsigii magaalada Jigjiga inta waliba munaasabadaas ay socoto mid kale oo maamulada Soomaalida kamida Somaliland calankoodii laga taagay oo lagu dhaxdaray calamada qoomiyadaha Itoobiyaanka maamulkii kale ee dawladda federaalkana madaxtooyada oo ku qabanayo munaasabada qoomiyadaha Itoobiya iyadoo waliba tan ay sanduur xul ahayn oo Soomaalida la tusayo in qudhooda ay ka mid yihiin waa Soomaalida kale ee xorta ah inay yihiin qoomiyado Itoobiyaan ah way hadgistiyal wali waxaan ku gudujirnaa barnaamijka dhuuxa wareysiyada warbaahinta Al-Furqaan oo xiliidan oo kala dagaysataan marka laga yimaado habeenimada sabtida ay soo galayso Cali Jeeto Xasan Sheekh oo qabilsan maleeshiyadka macuusulayda ayaa maleeshiyad beeladii uu kula hadlay Hiiraan wuxuu ku guubaabiyay hadal ay iyaguba ku qosleen maadaama xarakada shabaab ee mujahideen gabdhaha fartay asturka iyo xijaabka Cali Jeeto ayaa maleeshiyada uu dhahday ku dhiirigeliyay inay qabsan doonaan Eelmur iyo Galhareere si buu yiri gabdhihiina ay u laafiyoodaan isagoo waliba jilay hab aan ku fiicnayn in ay dumar muslimiin ah u socdaan. Hadalkan ayuu sheegay xilli duraad uu ka cabanayay in ciidamada xarakada shoor mujahideen ay adag tahay in Hiiraan looga adkaado. Horey warbaahin sheega waa inaad Galhariir ku hoyataan, ood Eelbuur ku hoyataan, ood Futaadama ku hoyataan si gabdhihiin u laafiyoodaan. Saa ugu laafiyoodaan si cajiib ah. Haddaan ku koobnaano labadan buurood dhexdooda iyo intan aan celcelin, wallahi baanan hayn karin. Ma hayn karno. Ma la hayn karaba. Ana bidii sheegay lama hayn karo. Waradii Ameerikaan oo adduunka xukumo oo qolada ugu turu roona ay noqdeen Soomaali nimankii shabaab uga jaasoodi kama. Wax ka duwan qabaailaadka kale ee Soomaadaan la rabaano, falsafad kale ee Soomaadaan. Wiilal badan waa in ku dhisan duur karno. Haddii kale kuwa inta ku dhinta macna ma sameynaya. War Baliiska Soomaali ma noqonaysan. Mareykanka waa Baliiska adduunka. Adduunka Baliiska Soomaali ma noqonaysa. Anaga dhaaf ma noqonaysa. Galabta kadib. Inaan dhagaxaan ku mashquulo maya ma dhacayso sarag faytaraha idinku jira anigu waxaan la socday nimankii cadduunka fog ka yimid wallaahi billaahi talaahi beed kan jir soo socdaan u socdeen waan kaftamayne adduunkan qolaa Baliis u ah waa qolaa hadda aan shaway dowladda xoog badan haddana way idin kaalmaysaa oo saaxiibada ugu dhowaabatihi ma fahamtaa adiga Baliiska Soomaali aan noqotiin rabaano wixii kaalmaysa lahaydeen waa keenaya mid kalena way jii sheegaa wiilkii dhagaxii halkan ka xagga ahaan soo soconay ayaa wiil yaro dhalinyaro quri account oo kabti ka goday midna ayadoo si u jahjahan u wato midna gacanta ku sita waan soo daba kacay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya duruufta aad qabtaan waa u gudbinayna waana la daboolaya hadaalay markana Muqdisho golaha baarlamaanka ayaa maanta kulan ay ku yeesheen Muqdisho waxa ay ku ansixiyeen miisaaniyadda 2024 oo maalmihii la soo dhaafay uu buuqa taagnaa waxa ay ku beddesheen mushaarkooda oo lagu daray $1,500 taasoo wadarta guud lacagta bil kasta ay qaataan ka dhigaysa $5,000 mushaarka loo kordhiyo xubnaha baarlamaanka waxaa ka dhashay falanqeyn iyo hadalheyn xoog leh oo baraha bulshada ay ku wadaageen dadweynaha Soomaaliyeed waxaana arrinkan ay ku soo aadaysaa xilli fatahaado iyo roob ay ka da'een gudaha dalka dhibaatooyin kala duwan ay ka dhasheen halkii ahayd in dowladdu ay wax u qabato dadkaasina iyaga ayaa mushaarka kordhisay taasina dadku waxa ay ku macneeyeen inay yihiin dad u soo shaqo doontay Soomaaliya oo shisheey u adeega uma buuna aysan kala jecleen inay baabado iyo inay noolaato toona waxaan maanta weeshan u joognaa suugnimeen oo baarlamaanka aan ka shaqeynayna maalmahan aan sidinta miisaaniyada anaga hadaan xildhibaano Soomaaliyeed nahay ayadoo cid kale lagu xumeynayna ama dan kale aan laga lahayn dalkan iyo dadkan waxay dan ugu jirtaa aan saxiinta miisaaniyada maadaama la yiri deyn caafinta xildhibaanadana way ku maasan yihiin maanta qaana maanta shaqada ay qabteen waana shaqo fiican ay sameeyeen waddankan dan ugu jirtaa maadaama la yiri deyn caafinta deyntay ku xiran tahay miisaaniyada ansixinteeda saas ayaa loo hormariyay maanta waxyaabo hor loo sameyn jiray loo sameeyey wax iska quseeya ma lahan mushaar wax iska quseeya ma lahan way jirtaa saan filayo waa laga shaqeynaya waxyaabaha mooshinkeeda iyo waxbaa qornaanta laakiin shaqo walba isku ma lahan waxay ahayd mushaarkooda in ay qoondooyin kaga jaraan dadka roobka iyo fataaduhu ay saameeyeen ma ahayn in $1,500 ay ku darsadaan mushaarkooda ayuu yiri mid ka mid ah dadka baraha bulshada adeegsanayay ee ka falceliyey kulankii golaha baarlamaanka ee mushaarku inta ku samaysteen abaabul oo ka mid ah odayaasha sida idhan la'aanta u taageera dowladda gaar ahaan xasan sheekh ayaa ka hadlay kulankii mushaarku inta ahaa ee baarlamaanku isugu yimaadeen waxaana uu arrinkan ku tilmaamay isbaaro ay dhigteen baarlamaanka iyadoo ciidamadii aagga ku jiraan inuu $3,000 soo dallacdo dadka biyo ay dhex fadhiyaan oo dhibaatooyin jiraan oo abaaro jiraan inuu $3,000 ina soo dallacdo yiraa waa laygugu daraa ambagawe gash ma leh waa isbaaro weyn oo dadkan ayanba filayn magaalada muqdisho shacabkan degan soomaaliyaba filan maheyn in isbaaradaas meesha ku qarsan tahay waxaan leeyahay baarlamaanow isbaare ruujina oo qora daba laaban oo daba go-an lala dhex fadhay igaar ilka cagaaran waa la arki jiray laakiin isbaare casriyeysan oo jaakooyin lahaad keenteen isbaaradaas ha la qaado yaxye sheekh caamir oo ah aqoonyahan soomaaliyeed ayaa shaac ka qaaday in shaqooyinka wasaaradaha dowladda federaalka laga soo amro xerada xalana ee muqdisho isagoo dhanka kale ka jawaabay hadallo marin habaabin ah oo ay inta badan sheegtaan dadka qurbaha ka yimid ee shisheeyaha la shaqeeya walaashay hal su-aalayna weydiiso ah shaqada ay raadsadeen maxaa u raadsan weyseen horta waddankan shaqooyinka ugu muhiimsan oo nuxur kale waa inta xalana laga soo amro dowladda lafteeda miisaaniyadeeda 100% ka badan waxaa baxay ajnabiga gaalka ajnabiga ahaa ee mashaariicda fiican wata markuu imaanayo hal adinka u gacanta kasoo qabsana horta oo soo wadana kii markuu shaqa si inta keeno ee la yidhaaha xafiis kale loo baahday hal kaloo qurba joog lahaa jiro baar iyo ku sheekaysan jireen ama hal kaloo xagga ka wacu ahaaya hadda sida saaxiibka uu sheegaya wasaaradda arrimaha dibaddana diiwaan gelin sooma lahayn beel yaray naqdeen lafgaabay isu arkeen wasaaraddii tageen waxay aranka qurba joogana la yidhaahana la diiwaan geliyo marka waxyaabaha qaar intaa ka hadlaysiin aad walaashay waxay tiri washington ka imid xagga cusub ilmiga uga soo ana hadda washington markii igu dambeysay saddex baan la joogay waxaa raha laga wada inta markaa imidna safaarada nairobi markaa imidna fiisa kale ii tiri america ma aaday toos dowlad kama socon maxaa uga soo tegay aniga qabow baan kasoo carar adigana inaa qabow kasoo carartaa suurood ninkii lahay furriinka idinku yaraada war kalmadda si galmaadar baa weligeena maqalna iyaga le noo keena furriin furriin oo dhan agtiin oo yaalla horta labisaa idin barnaa leediin labisaa idin barnay lix saac oo mar oo bisha mars waa taqaanin bisha uu kul egwatoorka lix saac oo soo jaakin fulaadii shaati isku wato oo waxuu lagaynaa caalgaab maxaa jaakin waa marka shaqada marka sababta ay iyagu badankeeda u qaateen waxay tahay shaqada hay-adaa loo shaqeeyaa mashaariicda wadaaradahoo dhanna mashaariicdaas gaaladay ku xiran tahay gaalkiina asoo gacanta ka haysta uu imaana adigana halkanaad raadine lacagta waddanka loogu talagalan hadda qofaa dhahaya $1.2 billion adaa $1.4 billion adi ka qaadeen intaan keenteen firer intaa qaadeen ka badan waa maas guud ahaana caawa dhuuxa waa iga intaasi dhammaanteenaba sidaas iyo fi amaanillaah والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دين عظيم هو السامي، فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا.